النفس صفة لله من سائر الصفات كسائر الصفات. نعم، الوجه لا يقبل، لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه. يعني صفة النفس ليست هي الذات. غير الذات، نعم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. بعض الإخوة الحاضرين كتب سؤالا حول هذا، أحسن الله إليك. لا، النفس غير الذات، الذات شيء والنفس شيء. لا أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله. لكن الذات ورد فيها النص عفى الله عنه. نعم نعم، كل النصوص في الذات، الله خالق كل شيء، إن ربكم الله، كل هذا يرجع إلى الذات. نعم، موصوفة بأن النفس أيضا. نعم نعم، حقيقة شيء، ذات شيء حقيقة. نعم.